بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. ما معنى الصلاة؟ ولماذا العلماء يبدأون بكتاب الصلاة؟ أما الصلاة فهي في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء. قال النووي: هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم. هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم. وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه. انتهى من كتاب تهذيب الأسماء واللغات. يعني هذا من باب تسمية الشيء بجزء منه أو ببعضه، وهذا معروف في اللغة. فالصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود سميت صلاة لأنها اشتملت على الدعاء، وهذا هو القول الصحيح في معنى الصلاة في اللغة. أما الأقوال الأخرى فإنها ضعيفة، ودل على ذلك القرآن والحديث وحتى كلام العرب، الشعر العربي الفصيح. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم ادعو لهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد بالزكاة دعا له. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. إن كان صائما فإنه يأتي إلى الوليمة، يأتي إلى الدعوة، ولكن ماذا يفعل؟ يدعو، يدعو لصاحب الوليمة. فقوله فليصلي يعني فليدعو، وليس المراد فليصلي يعني يقوم يصلي الصلاة المعروفة، لا، المراد الدعاء. لأنه ما الفائدة من الصلاة؟ يصلي في بيته أحسن، لكن المقصود الدعاء، يعني أن يجيب الدعوة وندعو لصاحبها. وأما في كلام العرب فهذا له شواهد عديدة، منها قول الأعشى الكبير يقول: تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت. ما المراد صليت؟ يعني دعوتي. عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجع. فالعلماء أخذوا من هذه الأبيات أن الصلاة عند العرب بمعنى الدعاء. إذن دل كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا كلام العرب الفصحاء القدامى، على أن الصلاة بمعنى الدعاء. هذا معنى الصلاة. أما حكمها فهي فرض وركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر الصلاة. وأجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس ركن وفرض من فرائض الإسلام، هذا بالإجماع. ثم مكانة الصلاة. الصلاة هي أفضل الأعمال. الصلاة هي أفضل وأعظم الأعمال في الإسلام بعد التوحيد. لا شك أنه أفضل عمل في الإسلام التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن الأعمال العملية، الفرائض العملية، أفضلها الصلاة. الصلاة مقدمة على جميع الأعمال، والصلاة لها خصائص ليست لغيرها. الصلاة وهي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وعباد الدين، لها خصائص ليست لغيرها، ما يدلك على عظم الصلاة. الخصيصة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أوجبها في اليوم والليلة 5 مرات، وليست هذه لغيرها، بخلاف الزكاة والصيام والحج. الزكاة 1 مرة في العام، الصيام 1 مرة في العام في شهر رمضان فقط، يعني فرضه ووجوبه، والحج كذلك في العمر 1 مرة، في العمر كله 1 مرة، فرضه 1 مرة في العمر كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج 1 مرة، ما زاد فما زاد فتطوع. الخصيصة الثانية أنها تجب جماعة في المسجد خلف إمام واحد، ولا يوجد هذا في غيرها من العبادات. تجب جماعة في المسجد خلف إمام واحد. الخصيصة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الآباء ومن يقوم مقامهم من الأولياء أن يأمروا أولادهم بها وهم أبناء 7، بعد تعليمهم، لأنه يعني جاء في بعض ألفاظ الحديث: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7، وفي بعض الألفاظ: مروا أبناءكم، وأن يضربوهم عليها وهم أبناء 10، مع أنها نافلة بالنسبة لهم، ولكن من أجل التمرين عليها واعتياد المجيء إلى المسجد، ومن أجل أن ينشأ الولد النشأة الصالحة منذ نعومة أظفاره، ويغرس حب الصلاة في قلبه من صغره، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الولد إذا كان من هذه السن المبكرة يصلي وحافظ على الصلاة، فإنه لن يتركها أبدا حتى يموت بإذن الله. أما إذا كان في الصغر مفرط ومهمل ولا يبالي، فسوف ينشأ كذلك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولماذا معظم الناس اليوم، أكثر الناس اليوم يعني حقيقة في إهمال في الصلاة، أكثر الناس اليوم عندهم تفريط، على الأقل في صلاة الفجر، في صلاة الفجر معظم الناس نائمون مفرطون معرضون مهملون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والله هذا من السهو على الصلاة، أن يفرط الإنسان في صلاة الفجر، أن يتركها، أن ينام عنها عمدا، وليس من باب أن يغلبه النوم، هذا ليس فيه تفريط. لكن هذا العبد سبحان الله قد تعود وعود نفسه على أن يستيقظ بعد طلوع الشمس. ومن أجل ماذا يستيقظ؟ من أجل الدنيا، من أجل الدوام. فهو يستيقظ ويحس ويشعر بالمسؤولية تجاه العمل والدوام والدنيا، وأما تجاه دينه وتجاه ربه فإنه لا يبالي، ينام وكأن شيء لم يحصل، فرط في صلاته ونام وضيع فرضه وضيع حق ربه، ولا شيء، لا يحرك ذلك في قلبه شيئا، صلى الله عليه. كذلك في صلاة العصر النوم كثير أيضا، لأن العصر توافق رجوع الناس من العمل، وبعد كذلك وجبة الغذاء الغداء والراحة، فالناس تنام، أغلب الناس ينامون ما يستيقظون إلا قريبا من صلاة المغرب. فإذا هاتان صلاتان الفجر والعصر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. ففي تفريط، معظم الناس مهملون أو تاركون أصلا للصلاة. من أعظم الأسباب، من أعظم أسباب هذه الظاهرة أنهم ما أمروا بها وهم صغار، ما كان وراءهم أحد يحثهم يأمرهم أو يضربهم عليها، وجدوا آباء وجدوا أمهات وجدوا أناس، يعني الولد صلى أو لم يصلي الأمر عندهم سيان ما يؤمر، يقولون هذا صغير هذا صغير، وينشأ الولد وهو لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة. فإذا اشتد عوده وبلغ واستوى صعب أن يتعود على الصلاة، بل يراها شاقة ويراها متعبة ويراها يعني شيئا صعبا وكبيرا، لأنه ما تعود عليها. من أجل ذلك، والله من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة أن أرشدهم إلى هذا الشيء حتى تسهل عليهم قضية الصلاة. الخصيصة الرابعة، أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى فرضها بنفسه من فوق سبع سماوات مباشرة، وليس بواسطة جبريل عليه السلام. وهذه الخصيصة فيها خصيصة في داخلها، يعني جميع الشرائع الذي بلغها جبريل عليه السلام إلا الصلاة، الصلاة تلقاها نبينا عليه الصلاة والسلام من الله مباشرة، وليس في الأرض وإنما فوق السماء السابعة في السماء. وهذه خصيصة أيضا يدلك على عظم الصلاة. في الخامسة، أنها أول ما فرضت 50 ثم خففت إلى 5، لكن أجرها باق، هي 5 لكنها 50 كما سيأتي بالحديث، وهذا ليس إلا للصلاة. سادسا، أنها أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، تذكر وحدها. وأقم الصلاة، وتذكر مع الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وتذكر مع الصبر ومع النسك. مع الصبر في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فما أحوج الإنسان إذا أراد أن يستعين بالصبر أن يضم إليه الصلاة. والله يا أخوان، الصلاة من أعظم الأمور التي تعين العبد على أمور الدنيا وعلى وصب الدنيا ونصب الدنيا وعناء الدنيا أن يكون مصليا. وقد سمعت بعض العوام مرة يقول وهو يشتكي من عناء الدنيا، يقول لولا هذه الصلاة ربما انتحرنا، يعني الإنسان يقتل نفسه ما يطيق، ولكن الصلاة تفرج الهم. صحيح، يعني هو الآن يتكلم عن نفسه يقول لولا هذه الصلاة، يعني الصلاة حقيقة تجعلنا نصبر ونثبت ونتحمل، وفيها تفريج الهم، وفيها تنفيس الكرب، وفيها تخفيف على النفس، وفيها تسلية للقلب، هي إعانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا حزبه أمر، يعني إذا نزل به أمر وضاق به فزع إلى الصلاة. صحيح، الصلاة لذلك الكافر ينتحر، لأن الكافر لا يصلي، أين يذهب؟ ينتحر، يقتل نفسه، أعوذ بالله. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وتذكر مع النسك فصل لربك وانحر، النسك الذبح، فصل لربك وانحر. سابعا أن الله تعالى لما ذكر أعمال أهل البر الصالحة الزكية، لما ذكر أعمال أهل البر الصالحة الزكية في سورة المعارج بدأ بالصلاة وختم بالصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. وذكر من أعمال البر من أعمالهم، ثم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فقال في البداية الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي النهاية قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. والدوام والمحافظة ليست، يعني في فرق، المداومة معناها الاستمرار، ما ينقطع عن الصلاة أبدا، ما ينقطع، ما يصلي أسبوع وأسبوع يخلي، يصلي يوم ويوم يترك، لا، مداوم على الصلاة ما ينقطع عنها. المحافظة أن يحافظ عليها من جهة شروطها وأركانها واجباتها أوقاتها وجماعتها، محافظ، ما يخل بالصلاة، ما يترك شيئا من أركانها أو شيئا من واجباتها، محافظ على صلاته من التقصير أو النقص، والله أعلم. لأن الدوام يكون للوقت، الدوام يكون للصلاة نفسها بمعنى الاستمرار ما ينقطع، والمحافظة للصلاة نفسها، وكذلك ما تقوم به الصلاة من الشروط والأركان والواجبات، فهم مداومون على صلاتهم وفي الوقت نفسه محافظون عليها. في يعني في أناس يداومون على الصلاة لكن بدون محافظ، نعم يصلي هو لكنه ما هو محافظ، ينام عن الصلاة، ينام عن صلاة الفجر يضيع وقتها، فإذا قام صلى، ينام عن صلاة العصر إذا قام صلى، هو مداوم. أحيانا يترك الصلاة ينشغل بشيء، يترك الصلاة صلاة الظهر مثلا أو العصر، فيرجع إلى بيته يصلي كلها، يصليها كلها، ففي مداومة لكن ما في محافظة. ولا شك أن المحافظة شيء أعلى من المداومة، لذلك الله سبحانه وتعالى أخره، جعل يعني جعله في الأخير. فهم مداومون على صلاتهم مع تلك الأعمال وتلك الأخلاق الزكية التي عندهم، ثم مع ذلك هم ليسوا مداوم فقط بل أيضا محافظة. لذلك لما قال والذين هم على صلاتهم محافظون عقب مباشرة بالجنة أولئك في جنات مكرمون، يدلك على عظم المحافظة على الصلاة. أسأل الله أن يجعلنا ممن يحافظون على صلاتهم. الخصيصة الثامنة أنها عمود الإسلام، أنها عمود الإسلام. وكلمة عمود هكذا لم يأتي فيها حديث، لا، كلمة عماد، المشهور الصلاة عماد الدين، كلمة عماد هذه لم يأتي فيها حديث، وإنما جاء الحديث بعمود، حديث معاذ بن جبل في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. طيب، هنا التنبيه الذي كنت يعني أريد أن أنبه عليه، أنه اشتهر عند العامة وعلى ألسنتهم أن الصلاة عماد الدين، هذا مشهور عندهم، أما عمود هذا ما هو مشهور. لذلك العام إذا أراد أن يكتب حتى في المدارس لما كنا نعبر عن الصلاة، مع الأسف كنا نقول قال رسول الله الصلاة عماد الدين، هذا مو حديث، لم يأتي في حديث كلمة عماد، لكن عماد هي بمعنى عمود، عماد بمعنى عمود، لكن الذي جاء في الحديث وعموده الصلاة. عمود يعني، طب إذا سقط العمود ما يحصل للبناء؟ يسقط. لذلك يقول أحمد بن حنبل رحمه الله: حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة. وكلمة أحمد هذه قريبة من كلمة قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة بن حصيب. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم من حديث جابر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. من هنا قال أحمد: حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة. هل تريد أن تعرف حظك في الإسلام؟ يعني الحظ المراد به النصيب، هل تريد أن تعرف نصيبك في الإسلام؟ ما هي نسبتك في الإسلام؟ نصيبك في الإسلام؟ انظر إلى صلاتك، على قدر صلاتك على قدر حظك في الإسلام. طيب إذا كان الإنسان لا يصلي أبدا، ما يركع ولا يسجد أبدا، هل له نصيب؟ هل له حظ؟ أبدا ليس له حظ. قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. حظك في الإسلام على قدر حظك من الصلاة. تاسعا، وهذه النصوص كلها، كلمة أحمد هذه تشهد لها نصوص الكتاب والسنة. فأنت إن تأملت في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة وفي أثار الصحابة وفي كلام العلماء، تجد أن تارك الصلاة ليس من المسلمين، ليس مسلما. النصوص تقول: المسلم هو الذي يصلي، من ترك الصلاة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، نعوذ بالله. هذا هو ظاهر النصوص. لو تأملت في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفيك ويكفيك: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. وهذا الذي فهمه الصحابة. إن نظرت في كلام أبي بكر، أو نظرت في كلام عمر، أو نظرت في كلام حذيفة، كلهم على هذا، على أن الذي لا يصلي ليس من المسلمين، ما هو مسلم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا القول هو الذي يخلصك من إشكالات كثيرة تواجهك في النصوص. يا إخوان، ليس نصا واحدا ولا نصين، نصوص كثيرة، هل تتصدى لها كلها تأولها؟ نصوص كثيرة وأقوال وآثار سلفية عديدة، كيف تأولها؟ نقف لها كلها نأولها، هذا يرد به كذا وهذا يرد به كذا وهذا يرد به كذا. لو كان نصا واحدا في الباب لقلنا ممكن يؤول، لكن نصوص عديدة ماذا تفعل بها؟ لكنك إن أخذت بظاهرها انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. أما المقابل لها، المقابل لهذه النصوص، كلها بسهولة يمكن تأويلها. الأحاديث الأخرى المشكلة على هذه النصوص يمكن تأويلها بكل سهولة. يمكن فقط يا إخواننا أشكل نص، أشكل نص هو حديث الشفاعة، والذي فيه يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، هذا أشكل نص في الباب. ممكن يشكل على هذه النصوص الكثيرة العديدة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كلام الصحابة، ومن أثار التابعين، ومن كلام الأئمة، ولكن هذا النص الواحد فقط يمكن تأويله ويمكن الإجابة عنه بكل سهولة. ما نأخذ بهذا النص المحتمل، هذا نص ليس صريحا، نص ما هو صريح، نأخذ به ونتمسك به ونترك تلك النصوص كلها الكثيرة العديدة الصريحة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كلام الصحابة، هذا ليس بجيد. طيب، على كل حال هذه المسألة يعني لها بحث آخر، لكن أنا أقول طالب العلم ينبغي أن ينظر بعينين وليس بعين واحدة. طيب، الخصيصة التاسعة: أنها آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجود بنفسه ومقبل على الله يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه وصيته. والعرف عند الناس أن الإنسان وصيته الأخيرة يكون لها مزية، يكون لها احترام خاص، يكون لها وقع عن غيره من الكلام. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ختم الوصية بالصلاة، قال له وصيته بالصلاة ما يدلك على عظم الصلاة. الخصيصة العاشرة: أن الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال بخلاف غيرها من الشرائع. الحج يسقط، الزكاة تسقط، الصيام يسقط في أحوال، الصلاة ما تسقط أبدا طالما أن الإنسان بعقله يصلي، يصلي ولو لم يحرك من جسمه شيئا، يصلي على حالته ولو إضمارا في القلب. الخصيصة الحادية عشرة: أن الله فرضها على الغني والفقير والحر والعبد والرجل والمرأة والصحيح والمريض والآمن والخائف والمقيم والمسافر، لا يعذر أحد بتركها أبدا على الجميع. لكن إذا نظرت في شرائع الإسلام الأخرى ليست كذلك. إذا نظرت في الصيام، إن نظرت في الحج، إن نظرت في الزكاة، إن نظرت في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست كذلك. أما الصلاة على الغني والفقير، الفقير ليس عليه زكاة، الحر والعبد، العبد ليس عليه زكاة، الرجل والمرأة، المرأة ليس عليها جهاد، ما تجاهد، الصحيح والمريض، المريض ليس عليه صيام، ممكن يفطر ويقضي، وإذا كان المرض مزمنا ليس عليه صيام مطلقا، يطعم. أرأيتم؟ سقط الصيام عنه. أما الصلاة ما تسقط عن المريض. الآمن والخائف كذلك، أيضا المريض الخائف ليس عليه حج، معذور لأنه لا يستطيع السبيل. المقيم والمسافر كذلك، المسافر ليس عليه صيام، ليس عليه الصلاة، ليس عليه صيام، نعم ما يصوم ولكن يقضي، لكن الصلاة ما تسقط عنه. لكن الصلاة تجب على هؤلاء كلهم، ما أحد يعذر بتركها بخلاف الشرائع الأخرى. الحاء الثانية عشرة: أنها أول ما ينظر الله إليه من أعمال العبد يوم القيامة. إذا حسب العبد يوم القيامة أول عمل ينظر إليه الصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. وهذا ممكن يترتب عليه أيضا خصيصة أخرى: أن جميع الأعمال متوقف قبولها على الصلاة، تتوقف صحتها على الصلاة. الصيام لا يصح إلا بالصلاة، الحج لا يصح إلا بالصلاة، كذلك الزكاة، كذلك الجهاد، كل الأعمال هذه لا تصح ولا تقبل عند الله إلا من مصلٍ. فإن ترك الصلاة ينفعه صيامه؟ هل يمكن للإنسان مثلا أن يصوم رمضان وهو لا يصلي؟ صيامه صحيح مقبول عند الله؟ الجواب لا، ما ليس بصحيح وليس بمقبول إذا ما صلى. طيب إذا زكى، إذا حج، بعض الناس يحج وهو لا يصلي، حجه ليس بصحيح وليس بمقبول. فإن تاب إلى الله عليه أن يحج حجة أخرى ما كان هذه، لأن هذه ليست بصحيحة وليست بمقبولة. ولا وهذا الكلام ليس كلامنا نحن، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت إن كانت صالحة ومقبولة صلح العمل كله، يقبل صيامه وحجه وزكاته وجهاده وصدقته، تقبل كله. وإن فسدت الصلاة فسد العمل كله. وتأمل هنا يعني كلمة بين قوسين، تأمل في حال الروافض كيف بطلت صلاته لبطلان صفتها عندهم، ولبطلان كذلك لبطلان شرط من شروطها وهو الطهارة، طهارة باطلة عندهم لأنه ما يغسلون أقدامهم. هذا على يعني هذا بغض النظر عن العقيدة الفاسدة التي عندهم. لو فرضنا أن رافضيا ليس عنده كفريات، ليس عنده كفريات أو شركيات، عنده بدعة فقط، وهذا طبعا موجود في الشيعة الأوائل. أما الرافضة المتأخرون فهم عندهم شركيات وعندهم كفريات كثيرة. لو فرضنا أن شيعيا تاب إلى الله من هذه الكفريات والشركيات ولكن بقي على التشيع، وبقي عمليا يتوضأ على المذهب الشيعي ويصلي على المذهب الشيعي، وضوءه صحيح، صلاته صحيحة، ليس صحيح. ومن هنا نعلم بطلان ما ذهب إليه علماء الأزهر مع الأسف، ما ذهب إليه جماعة العلماء في الأزهر من أن المسلم يصح له أن يتعبد بالمذهب الجعفري. هذا ليس بصحيح، هذه فتوى باطلة، لأن التعبد بالمذهب الجعفري معناه أن الوضوء ليس بصحيح، لأن المنصوص عليه في المذهب الجعفري اللي هو مذهب الرافضي الشيعي، ولكن كذبا وزورا ينتسبون لجعفر الصادق. نحن نتنزل نقول مذهب الجعفري، وإلا هذا مو بصحيح. الموجود هناك في هذا المذهب أنك إن توضأت تمسح على قدميك فقط. هل هذا الوضوء صحيح؟ الوضوء ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الصحابة يغسلون أقدامهم ولا يغسلون الأعقاب، الأعقاب ما تغسل فقط، فأمر مناديا أن ينادي ويل للأعقاب من النار، وهم يغسلون أقدامهم ولكن مع العجلة تركوا الأعقاب فقط، ومع ذلك توعدهم بالنار. إذن الوضوء ليس بصحيح، والصلاة إذن ما هي صحيحة، فكيف بذاك الذي يمسح يعني ما يغسل، يمسح فقط على ظاهر القدم، وضوءه باطل وعليه فصلاته باطلة. فكيف يا معاشر العلماء تفتون الناس بأن التعبد بهذا المذهب الذي فيه الوضوء باطل والصلاة باطلة بأن التعبد بهذا المذهب صحيح؟ أشك أن هذا كلام باطل ليس بصحيح، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن الروافض إذا جاءوا يوم القيامة، لو فرضنا أن رافضيا ليس عنده شرك وكفر، عنده البدعة فقط، صلاته صحيحة؟ ليست بصحيحة، وعليه فسائر العمل باطل. إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. فنحن نقول لهذا الذي لا يصلي: لا تتعب، إن صمت، إن تصدقت، إن حججت، إن فعلت ما فعلت من الأعمال الصالحة كلها ما تقبل، كلها حابطة فاسدة، لأنك لا تصلي، لا تصلي. ونحن إذا تأملنا في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجد أنك ضائع وأنك لست على شيء. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا قاله عمر، ما لك حظ في الإسلام مهما فعلت من الحسنات والأعمال الصالحات، إذا ما تصلي ما لك حظ في الإسلام. واعلم كما قال أحمد بن حنبل: حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة. أرأيتم أهمية وعظم الصلاة؟ فسبحان الله، سبحان الله ممن يعمل الأعمال وهو لا يصلي. لكن هذا من خذلان الله للعبد، نسأل الله عز وجل أن ينال على طاعته. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول باب من أبواب الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. هذا الباب بحث فيه البخاري تاريخ التشريع كما هو في الصلاح المتأخرين، تاريخ تشريع الصلاة، متى شرعت، متى فرضت. فهو قال رحمه الله في الإسراء، الإسراء وقع في مكة قبل الهجرة، هذا باتفاق المحققين، ولكن هذا الإسراء متى وقع بالضبط فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء من أهل التاريخ والمغازي، ولكن اتفقوا على أن الإسراء كان في مكة، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة، قبل الهجرة. ومعنى الإسراء هو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى بيت المقدس، هذا الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو الإسراء، كان في ليلة واحدة. طيب، المؤلف يقول فرضت الصلوات في الإسراء، ومعلوم أن الصلوات فرضت في المعراج، والإسراء غير المعراج. المعراج هو صعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، هذا المعراج، لأن المعراج في اللغة الصعود، تعرج إليه الملائكة يعني تصعد، فالمعراج غير الإسراء. الإسراء هو الانتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، تعرفون السورة هو المشي في الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرى به رب العالمين على البراق، الدابة المعروفة التي جاء بها جبريل، ليلا من مكة إلى بيت المقدس، هذا الإسراء، وهذا ثابت في القرآن، الإسراء ثابت في كتاب الله، وهناك سورة كاملة تسمى بسورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، معروف. طيب، وهذا الإسراء هو الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش، وما صدقوه، كذبوه، لأنهم ما تصوروا أبدا وما تخيلوا أن رجلا يقطع هذه المسافة في ليلة، في ليلة واحدة، يذهب إلى بيت المقدس في فلسطين ثم يرجع إلى مكة. قال: ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. ما صدقوا، كذبوا بهذا كما تعلمون. أما المعراج فالمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة، هناك إشارات في القرآن، لكن المعراج تفاصيله وما حصل فيه، آياته، أخباره، جاءت في السنة. المعراج هو الصعود بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأرض إلى السماء. طيب، والمعراج يطلق أيضا على السلم، على آلة الصعود، لأنه جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوتي بالمعراج، المعراج هو السلم، الآلة التي نقلت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى السماء. من أين أعرج به؟ من بيت المقدس، من فلسطين. إذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في تلك الليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وفي الليلة نفسها عرج به من بيت المقدس إلى السماء. إذن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة. الصلاة متى فرضت؟ هل فرضت في الإسراء ولا في المعراج؟ الإسراء في الأرض، والمعراج من الأرض إلى السماء. النبي فرضت عليه الصلاة ليلة المعراج. فقول البخاري هنا كيف فرضت الصلوات في الإسراء، هذا مصير من البخاري رحمه الله إلى أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، يعني هنا في خلاف بين العلماء، منهم من قال الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، ومنهم من قال المعراج كان مرتين، مرة في المدينة ومرة في مكة، وفيه كلام بينهم كثير، لكن الصواب في ذلك أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة، وكان في مكة قبل الهجرة، وكان في ليلة واحدة، كما يفهم من تبويب البخاري لأنه رحمه الله قال في الإسراء. إذن هذا دليل على أن الإسراء والمعراج كانت ليلة واحدة. أيضا هناك خلافات بينهم في قضية الإسراء والمعراج، هل كانت يقظة أو كانت مناما، هل كانت بالروح أم بالروح والجسد، والصواب في ذلك أن الإسراء والمعراج كان يقظة وليس مناما. لو كان مناما لما كذبت قريش لصدقوه في ذلك، بل فيما هو أبعد من ذلك، لو قال أنا رأيت نفسي في المنام أني أنتقل وأني أسري من مكة إلى بيت المقدس، هل يكذبونه؟ أبدا ما يكذبونه، لأنه في المنام يحصل أشياء كثيرة، الإنسان في المنام يرى أشياء تخالف الواقع وتخرق العادة. لكن كذبوه لما أخبرهم بأنه أسري به يقظة. هل الإسراء هل المعراج كان بالروح ولا بالروح والجسد؟ الصواب أنه كان بالروح والجسد. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صعد به جبريل بروحه وجسده إلى فوق السماء السابعة. وهذه أبحاث تأتي في أبوابها إن شاء الله، وكذلك في السيرة. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. هذا الحديث تقدم معنا، حديث طويل. تعرفون هرقل لما دعا أبا سفيان ومعه رهط من قومه، متى كانت هذه؟ كانت هذه والنبي في المدينة بعد صلح الحديبية، لما النبي صالح كفار مكة وأرسل الكتب إلى ملوك الأرض، وأرسل كتابا إلى هرقل عظيم الروم. هرقل لما وصل الكتاب استدعى أبا سفيان ومعه جماعة من القرشيين يسألهم عن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الكلام متى قاله أبو سفيان؟ قاله بعد السنة السادسة من الهجرة. ولكن أبو سفيان في ذلك الوقت كان على دين قومه، فقوله يأمرنا بالصلاة يعني متى وأين؟ في مكة. يأمرنا بالصلاة في مكة، فهذا دليل على أن الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة، وأنها فرضت ليلة الإسراء والمعراج. هذا الشاهد في الحديث، هذا الذي يريده المؤلف رحمه الله، والله أعلم. ثم ساق الحديث الطويل وهو حديث الإسراء. نكتفي بهذا المقدار، نتركه إن شاء الله هذا الحديث والكلام فيه إلى الدرس.